بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنواصل في التعليق على المقدمة الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود بن عبد الله الصنهاجي الرومي، هو الشهير بابن الروم. وما زلنا في علامات الإعراب، علامات الإعراب، وعرفنا أن الإعراب هو تغيير أو تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وبدأنا بعلامة أو علامات الرفع. الرفع له أربع علامات. العلامة الأولى هي الضمة، وتكون في أربع مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء: زيد يكتب الدرس ويحضر حلقة العلم ويصوم رمضان إلى آخره. جمع التكسير مثل مصابيح، تقول هذه مصابيحه، تلك قناديله، وهذه أقلام، تقول جمع التكسير. وما لا واحد له من لفظه، جمع التكسير يدل على جمع لكنه لا يفك من لفظه. الآن جمع المذكر السالم تقول المسلمون، واحدها مسلم، حذفت الواو والنون يبقى معك المفرد، بجمع سالم. لكن مع التكسير لا يخرج من لفظه، يعني لا تحذف منه شيء فيرجع إلى أصله. مثلا مصابيح، مصابيح جمع تكسير، قناديل كذلك واحدها مصباح أو قنديل. الواو تكون علامة الرفع في موضعين: في جمع مذكر سالم جاء المسلمون، وكذلك في الأسماء الخمسة: هذا أبوك وهذا أخوك، وجاء ذو علم، وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو المثنى، تقول جاء الولدان ودخل معه السجن فتيان فذلك برهانان من ربك. إذن مرفوع بالألف، المثنى يرفع وتكون علامة رفعه الألف. علامة رفع المثنى هي ماذا؟ الألف. طيب النون تكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مخاطب. اسم الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب. طيب لماذا سميت الخمسة؟ لأن عند الفك، عند بيان الأمثلة، يتضح أن خمسة أفعال، وهي يفعلان وتفعلان، يفعلان في الغائب وتفعلان مخاطب كي اثنين، ويفعلون وتفعلون كذا كم؟ أربعة، وتفعلين خمسة، الأفعال خمسة. إذن واو الجماعة سواء كان الفعل خطابا أو لغيبة، يفعلون وتفعلون. ألف الاثنين سواء كان للمخاطب أو الغائب، أنتما تكتبان أو هما يكتبان كذا أربعة. يا المخاطبة واحدة فقط، أنت تكتبين. فلو كان فعل مضارعا واتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة، فإن علامة رفعه تكون ماذا؟ ثبوت النون. فإن علامة رفعه هي ثبوت النون، تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون. هذه علامة رفع. طيب نمشي علامة النصب. قال المؤلف وللنصب خمس علامات: الفتح والألف والكسر والياء وحذف النون، خمس علامات. قال فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. الاسم المفرد مثل قولك رأيت زيدا، رأيت زيدا، نزلت البئرة، كتبت الدرس، اسم مفرد، اسم مفرد. طيب جمع التكسير: أوقدت المصابيح، أشعلت القناديل، قناديل مصابيح جمع تكسير، أو المساجد مثل قول قائل مثلا عبرت المساجد، المساجد يعني تكسير منصوب بالفتح. الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، مثل ماذا الناصب؟ مثل لن، تقول زيد لن يقبل، لن يقبل بتلك الشروط مثلا، لن يقبل بتلك الشروط. أو جئت لأتعلم، جئت لأتعلم. سافرت كي أطلب العلم، كي أطلب لأتعلم. زيد لن يقبل الذل، وهكذا. إذن فعل مضارع سبقه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، لا ألف باثنين ولا واو الجماعة ولا المخاطبة، لأنه اتصل به أحد هذه إحدى هذه العلامات وهذه الحروف، لو اتصل به أحد هذه الحروف سيكون من أفعال الخمسة، إذن يكون الفعل سالما، لم يتصل به ألف باثنين ولا واو الجماعة ولا المخاطبة. كذلك أن يسبقه ناصب، في هذه الحال ينصب بالفتحة، ينصب بالفتحة. هذه ثلاث مواضع. الألف تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة، رأيت أباك وأخاك، ورأيت ذا مال أو ذا فضل. أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه الأسماء الخمسة. ومن شابه أباه، شابه أباه. كذلك رأيت أخاك، أخاك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه الأسماء الخمسة أو ستة. إذن الألف يكون من علامة النصب في الأسماء الخمسة فقط. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع الأنث السالم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما. لاحظ المسلمات كلها منصوبة بالكسرة، فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. ولما قال مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معه. إذن الكسرة تكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم. الياء، قالوا أما الياء فتكون علامة النصب في التثني والجمع، المثنى والجمع، جمع المذكر السالم يجر بالياء، يجر بالياء. فتقول رأيت الولدين، رأيت الولدين. طيب هنا الولدين مفعول به منصوب وعلى نصب شو؟ الياء. في الجمع إن المسلمين، المسلمين اسم، اسم إن منصوب وعلى نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، إن المسلمين. طيب إذا الياء على منصب في المثنى وفي جمع مذكر سالم. وأما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. طيب قلنا الأفعال الخمسة هي شنو؟ من يخبرنا الأفعال الخمسة ما هي؟ أيوة تريد نعم الخمسة. طيب تعرفها يا مسلم؟ أيوة كل فعل مضارع اتصل بآخره أو اتصل به واو الجماعة أو ألف باثنين أو يا المخاطب المؤنثة، هذه من أفعال الخمسة، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا. تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلى النصب ماذا العلامة؟ شو ها؟ ما هي العلامة؟ حذف النون. لن تفعلوا، فإن لن تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ما هي؟ ها؟ ما هي العلامة؟ أنتم معي؟ حذف النون، هي أصلا تفعلون، لكن لما سبق الفعل لن نصب بحذفها، أو كانت العلامة حذف النون، لن تفعلون، أصلا تفعلون، لكن لما دخل جاء قبل فعل لن صار لن تفعلوا، منصوب بلن، وعلامة النصب ما هي؟ ها؟ حذف النون. طيب دي علامات النصب. طيب نواصل ان شاء الله بعد صلاة العشاء في بقية العلامات، علامات الخفض. طيب والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.